بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة، وهذه من الأشياء التي تذكر الأسئلة، أقول الأخ: هل لمس الخصيتين كلمس الذكر؟ هل لمس الأنثيين كلمس الدبر؟ فالأخ هذا يعني ذكرني بأمرين. أولا، بالنسبة لمس الخصيتين، جماهير العلماء، أكثر العلماء، لا يرون أنها تنقض الوضوء، لأنهم لم يرد فيها شيء. وهناك من يرى، هذا نسب إلى أحد العلماء من التابعين، أن مس الخصيتين ينقض، ولكن الجمهور على أنه لا ينقض. هذا واحد. قضية هل لمس الأنثيين كلمس الدبر، يعني الأخ هذا معنى هذا أنه يعرف أن لمس الدبر يختلف، وأنا ما ذكرت ذلك. هذه مسألة أيضا. قضية الدبر، هل ينتقض الوضوء بلمسه أو لا؟ هناك من يرى أن الوضوء ينتقض به، ويستدلون بحديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. وبالحديث الآخر الذي ذكرته، وهما صحيحان، هذا الذي ذكرت حديثه أم حبيبة، والآخر: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إذن هناك من يرى أن مس الدبر كذلك أيضا ينقض الوضوء، وهناك من لا يرى. والدبر لم يأتي التنصيص عليه بكلمة الدبر، ولكن هو داخل في مسمى الفرج. فالظاهر يعني مما أعرفه فقها أنا وظهر لي أنه لا ينقض الوضوء. يقول: هل تزوج كل أنبياء وجعلنا لهم أزواج؟ هذا بنص القرآن، الله سبحانه وتعالى نص على أنهم قد تزوجوا. هذه له بقية ولا؟ السؤال الآخر، ولذلك أيضا يعني من الأشياء التي يستدل بها العلماء على الزواج أنه سنة الأنبياء، وهو سنة رسول الله النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول الأخ: هنا رجل حلف بالطلاق على ألا يشتري شيئا ثم اشتراه، فما عليه؟ هذه تسأل عنها الجهة التي مثلا تقارر في ذلك، ولكن الظاهر هنا إنما هو: ماذا قصدك بهذا؟ إن اشتريت شيئا فامرأتي طالق، ماذا، لماذا ربطت ذلك بالطلاق؟ الظاهر أنك قصدت الطلاق، هذا الظاهر. ولكن أو أنه حصل شجار بينك وبين زوجتك، إن كان كذلك فالمسألة لها اعتبار آخر، تطالبك بشراء شيء، فإن قلت إن اشتريت كذا فأنت طالق، وتريد تخويفها ماذا وامتناع عن ذلك الطلب، فيكون نرجع إلى قضية كفارة اليمين. فدائما أمور الطلاق أيها الإخوة، ولذلك حصرت في المفتي، لأنها تحتاج إلى توثق وإلى بيان وإلى أن يسمع من الزوج ومن الزوجة، لأن هذه فيها إما حلال أو حرام، والزواج من أخطر الأمور، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ولذلك المؤمن لا ينبغي له حقيقة أن يطلق لسانه في ذلك الأمر، ولا يجعل زوجته سلعة رخيصة عند أي أمر، إن لم يوافقه يقول: إن لم توافقني على كذا فامرأتي كذا، إن لم تأتي، إن لم يحصل. لا، هذه أمور ينبغي أن يطهر المسلم لسانه عنها. يقول الأخ: إذا سلمنا قول الجمهور اللمس في اللمس، إذن ما تقول في رجل يسلم على امرأته أو ذو محرمه بيده دون حائط، هل هذا ينقض الوضوء؟ هناك من يرى أن لمس المرأة ينقض مطلقا، وهناك من يفرق بين المحرم وغيرها، وهناك أيضا القبلة يقول: لو قبل ماذا زوجته فإنه أو محرم يحل له أن يقبلها فله ذلك، ولو كان في الحرام فإنه ينقض. كل هذه مسائل فيها خلاف حقيقة بين العلماء، ولكن الظاهر أن هذه قضية أن يسلم أو كذا، لأننا قلنا ماذا، قضية الأمور لمس المرأة يختلف باختلاف الحال، إذا سلمت وهناك حائل بينك وبينها فهذا يعتبر بحائل، إذا لم يكن بحائل فعند من يرى أنه ينقض يدخل فيه ذلك. يقول: هل تنقض الوضوء أو فيه أماكن التي تعتبر اللمس؟ لا، هم يقولون أي شيء ما عدا الشعر والظفر والسن هذه الأمور التي تنفصل تأخذ حكم المنفصل هذه لا يحصل فيها. أما عند أبي حنيفة كما عرفتم وهي رواية لأحمد أيضا فإنه لا ينتقض الوضوء باللمس. وهناك من يقيده بشهوة كالإمام مالك وهي أيضا رواية ثالثة للإمام أحمد ولذلك هي التي ينوه عنها في المذهب ومس امرأة بشهوة فينصون عليها. يقول ذكر في قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول النبي عليه الصلاة والسلام إذنها صماتها ألا يشكل له ولا يشكل لأن القصد أن لها أن تتكلم ولكن المعروف في البكر الحياء وأنها لا تنطق فهي معروف أنها لو سكتت أو بكت أو غير ذلك أو ابتسمت فهذا دليل على أنها تريد. وأما لو كذل انطلقت وقامت وفعلت العلماء تكلموا عن تلك الأمور فهذا حقيقة لا يكون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام معارضا لذلك. ثم قضية لا ينسب إلى ساكت قول هذه ليست على إطلاقها أيضا هذه المسألة فيها كلام عند العلماء فمثلا في مجلس القضاء يختلف عنها في غيرها فإنسان نسبت إليه دعوة ادعى عليه إنسان أمر وأتى بالبينة وصار أخرس لا ينطق وقال له القاضي انطق وإلا سأحكم عليك ثم يحكم عليه الحاكم لماذا؟ لأنه تعمد السكوت فهنا حينئذ كأنه نسب إليه قول فالقضية تختلف باختلاف الأمور يعني أنت في باب القضاء غيرك في غيره من الأبواب. الأخ ذكر هنا قراءة لامستم أو لامستم وكلام الشيخ ذي هذه قضية أخرى قضية لامستم هو يتكلم عن تفسير الآية وليس القضية في موضوع أن لامستم بالنسبة للاشتراك هذه قالوا لامستم الجمهور فيما إذا كانت في الجماع والأخرى إنما هي في غيره. والسؤال الذي يلي يقول هل القائل بعدم انتقاض الوضوء بالقبلة يفصلون فيها إذا كان اللامس مثلا قاصدا اللذة يعني كأن الأخ هنا ينتسب ويعرف مذهب الحنفي هذا تفصيل في مذهب أبي حنيفة نقل عن الإمام واحد أصحابه وأظنه محمد ابن الحسن فكأن الأخ وقف على مذهب الحنفية في هذه المسألة. يقول من مس ذكره هل ينتقض وضوءه؟ أنا عرضت لهذه وقلت لكم العلماء اختلفوا وقال بعض العلماء من مس ذكره لا أنا تكلمت عن جزء آخر هل ينتقض الوضوء بمس ذكر الآخر؟ هذه من مس ذكره هل ينتقض؟ الصحيح أنه لا ينتقض وهناك من يقول بأنه ينتقض يعني الممسوس ذكره هل ينتقض وضوءه أو لا بعضهم قيده بالشهوة والصحيح أنه لا ينتقض وضوءه. ما حكم من يتغيب عن أهله أكثر من سنة وما هو الحد المسموح له في الشرع وذلك بطلب الرزق؟ هذا حدده عمر رضي الله تعالى عنه لأنه عندما كان يرسل المجاهدين إلى الثغور وكانوا يرابطون وسمع امرأة يعني تتغزل بزوجها تقول شعرا فيه فما كان منه رضي الله تعالى ماذا ما رجع إلى الصحابة وإنما طلب ابنته حفصة فهي أعرم بأحوال النساء وسألها وهي ربما لا تدري كم تستطيع أن تصبر المرأة عن زوجها فقالت له 6 أشهر وحينئذ أبلغ عمما في الجيش ألا يمكث الإنسان أكثر من 6 أشهر لأن المرأة يعني كلامها فيه خطورة ولكن لولا قوة إيمانها في تلك الأبيات التي قالت وأن الله سبحانه وتعالى ماذا عصمه لاهتز من ذلك السرير شيء آخر. إذن من باب الحفاظ على المرأة ألا ينقطع عنها الإنسان يعني ألا ينقطع عليه ولكن النساء يختلفن في هذا الأمر يعني بعض النساء عندها من الصبر ولا يهمها وبعض النساء لا وعلى الإنسان أن يتمسك بالأثر. يقول الأخ هل اللمس على العموم ينقض الوضوء أم يقيد باللذة؟ قلت لكم هناك من يقيده كمالك وهي رواية لأحمد وهي المشهورة في المذهب وهناك من لا يقيده وهل للأحناف أن يستدلوا بأن في قوله تعالى لامستم هو مقدمة الجماع؟ لا، هم الحنفية يقولون المراد بذلك ماض الجماع، ما هو لهم أن يستدلوا، هم يقولون ذلك وليس المراد من ذلك اللمس، كما في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. هناك أيها الإخوة تفصيلات ونزاعات ونقاشات بين الفقهاء في هذه المسألة، فليست مما عرضناها، لأننا نحن عرضناها من جانب حديثي فقهي، ما دخلنا في التفريعات والخلافات والمناقشات، وإلا هي كثيرة بين المذاهب. يعني ليس معنى هذا أن الحنفية يسلمون والآخرون يسلمون، لا، هناك نقاش كبير، لكن الحق ما يظهر لك. يقول من خلال حديثك قلت إن أكثر العلماء يرون أن القبلة تنقض الوضوء، هذا هو الحقيقة. وقلت أيضا حديث القبلة مختلف فيه، حديث القبلة مختلف فيه، فأيهما الراجح؟ هنا قضية مختلف فيه، هذا يؤيد قول من يقول بأنه ينقض، يعني هذا هو حجة الجمهور بأنه لضعف أدلة القبلة يكون ماذا نقضها للوضوء هو الراجح خلافا للحنفية. الأخ يقول إيقاف الدرس هو ما بقي إلا أسبوع، ونحن حقيقة يقول طلاب الجامعة ونحن أوقفنا القواعد، هي التي تحتاج حقيقة إلى أعمال فكر، وغاب كثير من الإخوة لظروف ما حضروها، فنبقي الحديث الأسبوع القادم إن شاء الله. والراحة يقول نحتاج إلى راحة، الراحة هذه بإذن الله تعالى سيكون أمامك شهران أو أكثر، وستشتاق إلى الدروس ربما. الآن بعض الإخوة يقولون لعلك يا شيخ لو بقيت في الإجازة، هنا الإخوة هنا أيضا المسيحون لو زدت لو أسبوعا يعني، ولذلك أنا كنت أردت أن أتوقف فقالوا لعلنا نجد أحدا أيضا حتى يقوم بذلك وهكذا. فالأفضل أننا يعني هنا يقول ما حكم إذا أقيمت الصلاة صلاة الفجر وكبرت وبعد التكبير تذكرت أنني نسيت أني ما صليت سنة الفجر فقطعت الصلاة، تدخل تحت قول الله تعالى ولا تبطل أعماله. الآن العلماء يتكلمون يقولون لا يجوز للإنسان إذا دخل وقد أقيمت الصلاة أن يشرع في السنة، ولنقول أيضا هي ركعة الفجر. فهنا لديك بعض العلماء قال إذا كان يتمكن من قضائها أدائها بسرعة ويدرك الإمام فنعم يدرك الصلاة، إذن هذا لا يجوز لك، وأن أنت ارتكبت خطأ وتعتبر آثما. وما الحكم إذا كبر للصلاة شكيت أني ما أقمت الصلاة؟ يقول إذا كبرت شكيت، لا، الإقامة هنا لا تفسد صلاتك وليس شرطا، فقضية ماذا الأذان والإقامة فرض كفاية، ففي هذه الحالة لا تفسد الصلاة.